الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. وبعد، نواصل الحديث بحول الله وقوته مع مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا إلى صفحة 30 من المجلد الثاني تحت عنوان فصل في المحرمات من النساء. قال في المتن: ومن صرح القرآن بتحريمه، والرضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإذا أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. بيقول هنا في المحرمات من النسب ومن صرح القرآن بتحريمه، وذكرنا الكلام في إيه؟ ولسه هنبدأ أول كلام من هنا كده. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم. خدنا كنا هنقف بقى عند تفصيل كلام الشوكاني في حد ما يحرم من الرضاع، تمام، من نيل الأوتر. طيب ناخد التعليق دي مهمة جدا عشان المسألة الأحكام الرضاع فيها من المشقة ما فيه. في حد ما يحرم من الرضاعة، قال الشوكاني رحمه الله تعالى، ما تكتبش لأن التعليقة طويلة، ركز معايا وأنا أقرأها سردا مع تعليق خفيف وممكن ما نعلقش. هنا مسألة في الأول، مسألة انتشار التحريم بالرضاع من جهة الرجل صاحب اللبن كما ينتشر من جهة المرأة المرضعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في مسألة تحت عنوان لبن الفحل، قال: معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطئ رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب. وقال أحمد رحمه الله: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيا، لا يزوج هذا من تلك، لأن اثنين إخوات من أب واحد من الرضاع، يعني رغم أن دي امرأة ودي امرأة تانية، لا يزوج هذا من تلك. وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم ابن محمد وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأبو حنيفة، ورخص فيه سعيد ابن المسيب وآخرون، والحديث حجة عليهم. هو حديث اللي هو إيه؟ أفلح أخو أبي القعيس عم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، كان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك الرضاع، وكانت زوجة أبي القعيس قد أرضعت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فصار زوجها عما أو أبا لعائشة، وأخو زوجها صار عما لها، تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهون عليها من شأن إيه؟ تكلف الاحتجاب في وجود الرجل، فيقول: إنما هو عمك. فتقول السيدة عائشة: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فيقول: إنما هو عمك، إنما هو عمك. طيب القدر بقى اللي هو يثبت به التحريم في الرضاع، قال الشوكاني رحمه الله تعالى في أحاديث: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، والأحاديث اللي غير كده. بقول: استدل بأحاديث الباب من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات. حديث سالم مولى أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لمولاتي أو لأم لامرأة سالم بنت سهلة بنت سهيل بن عمرو، قال لها: أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. فهنا الإمام الشوكاني بيقول استدل بأحاديث الباب من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلومات، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة والليث بن سعد والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وذهب الجمهور إلى أن إرضاع لأن الرضاع الواصل إلى جوف الصبي يقتضي التحريم وإن قل، وإن قل. وقال صاحب البحر عن علي وابن عباس وابن عمر والثوري والعترة يعني أئمة آل البيت وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وزيد بن ابن أوس، وروي عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري والحكم وقتادة وحماد والأوزاعي، قال المغربي أو لعلها المغربي في البدر، وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم. طبعا ده كلام خطير لما إمام زي الليث بن سعد رحمه الله تعالى فقيه أهل مصر يحكي إجماع المسلمين على أن التحريم بيثبت بقليل الرضاع وكثيره ما يفطر الصائم يعني كقدر قطرة واحدة، كلام صعب. يبقى أنت باب الرضاع باب حرج، بل فيه من الخطورة ما فيه. قال أنهم قالوا يفطر أو يحرم منه ما يفطر الصائم، وهذا إحدى الروايات عن أحمد. وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، قال فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع، فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها. وقد أجاب أهل القول الثاني عن الأحاديث بأجوبة منها أنها متضمنة لكون الخمس رضعات قرآنا، والقرآن شرطه التواتر، ولم يتواتر محل النزاع، يبقى فلا حجة فيه. لأن في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند مسلم بتقول إيه؟ كان فيما يقرأ من القرآن خمس رضعات معلومات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا، فمات رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن. طيب هن فيما يتلى من القرآن انت بتستدل بيه على انه ايه؟ على انه قرآن. قال خلاص، طيب شرط القرآن التواتر، وبناء عليه هذا ليس بقرآن فلا يصح الحجية فيه. ده اعتراض من القائلين بالتحريم بالقليل والكثير، والدليل بتاعنا بيقول خمس رضعات لحديث عائشة ولحديث سهلة بنت سهيل بن عمرو أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. وأجيب على ذلك بأن كون التواتر شرطا ممنوع هنا، والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات، نروح بقى لأهل الشأن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كابن الجزري رحمه الله تعالى وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي من أبواب صفة الصلاة، فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوة، ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته وأيضا فاشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع. احنا لما نيجي نقول ان من شرط القرآن التواتر المقروء به المتعبد به مش اللي نسخ، واحنا قلنا ده نسخ تمام، ونسخ كونه قرآنا، يعني هنا لو احنا هنقول باشتراط التواتر انما ذلك شرط في التلاوة عند من اشترطه، لكن المعتمد عند المحققين من ارباب القراءات بيقولوا ايه؟ بيقولوا وكل ما وافق وجه النحوي وكان للخط احتمالا يحوي وصح اسنادا، ما تواترش اسنادا وصح اسنادا هو القرآن. ده كلام ابن الجزري نفسه رحمه الله تعالى وطيب ثراه. فهنا مناقشة في حتة شرط التواتر من عدم، وقول حتى لو سلمنا به يبقى شرط التواتر ده فين؟ في القراءة مش في المنسوخ قراءته. قال لأن الحجة ثبتت بالظن ويجب عنده العمل، ويجب عند الظن الراجح العمل، وقد عمل الأئمة بقراءة الأحاد في مسائل كثيرة. واحتجوا أيضا بأنه لو كان قرآنا لحفظ، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع، بل قد حفظه الله برواية عائشة له، وأيضا فالمعتبر حفظ الحكم ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقدير لكان سنة لكون الصحابي راويا له عن رسول الله. يعني يا راجل خليه مش قرآن خالص بوجه من الوجوه، في شك ان الصحابي قال سمعت رسول الله يقول، فان اخطأ في عده قرآنا لم يخطئ في كونه سماعا من رسول الله، يبقى اقل احواله خالص ان يكون سنة ثابتة مرفوعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. فهنا بيقول ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقدير لكان سنة لكون الصحابي راويا له عن رسول الله لوصفه له بالقرآنية، وهذا يستلزم صدوره عن لسانه قطعا صلى الله عليه وسلم، وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول أن المروي أحدا إذا انتفي عنه وصف القرآنية لم ينتفي عنه وجوب العمل به. المروي أحدا لو انتفي عنه وصف القرآنية لم ينتفي عنه وجوب العمل به. احتج المعترضون أيضا بقول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثل ذلك الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويجاب على هذا الاعتراض بأنه مطلق مقيد بما سلف، واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح لرجل شهدت امرأة بأنها قد أرضعت الرجل وامرأته، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن الكيفية ولا سأل عن العدد. ويجاب أيضا بأن أحاديث الباب قد اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من تلك أو من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها، فيتعين الأخذ بها، على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه. النبي ليه ما فصلش؟ لأنه مبين قبل كده خمس رضعات معلومات يحرمنا أرضعيه، خمس رضعات يحرم عليك، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. خلاص نركز في نكمل في الكلام، كلام دقيق مش بقوله لنفسي. يقول فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس، وأما الأحاديث المذكورة عند البعض ممن قال بثلاث، ما بقول لا تحرم المصة ولا المصتان يبقى أقل زيادة ثلاث، ولا الإملاج ولا الإملاجتان يبقى أقل زيادة ثلاث، فبيرد. وأما أحاديث لا تحرم الرضع والرضعتان فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم، كما أن مفهوم أحاديث الخمس يفيد أن ما دون الخمس لا يقتضي التحريم، فيتعارض المفهومان، فيتعارض المفهومان فيتساقطان. يبقى أنا لا هعمل بمفهوم الحديث ده ولا أنت تعمل بمفهوم الحديث ده، يبقى معايا دليل أسد دليل ومنطوق أصاد منطوق، تمام كده؟ فيتعارض الحديثان فيتساقطان ويرجع إلى الترجيح. ولكنه ثبت عند ابن ماجه بلفظ لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس، تمام، وهذا مفهوم حصر وهو أولى من مفهوم العدد، وهو أولى من مفهوم العدد. وأيضا قد ذهب علماء البيان كالزمخشري رحمه الله إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر، الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك، يحرم عليك، جملة فعلية مضارعية، الفعل مضارع اهو وصدرتها فعل، بيقول هذا يفيد الحصر. والإخبار عن الخمس رضعات بلفظ يحرمنا ورد كذلك. ولو سلم استواء المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهما وحمل المطلق على المقيد، حمل الرضاع أخواتكم من الرضاعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يحرم من الرضاع، كل دي مطلقات يحمل على المقيد بقوله خمس رضعات معلومات يحرم. يقول فالمتوجه تساقطهما المفهومين ويحمل المطلق على الخمس لا على ما دونهما إلا أن يدل دليل عليه، ولا دليل يقتضي ما دون الخمس أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله لا تحرم الرضعة والرضعتان أو لا تحرم الرضعة والرضعتان والمفروض أنه قد سقط. طبعا ده مسألة مهمة، لأن طبعا مسائل الرضاع مما عمت به البلوى، وكل يوم المسائل والمشاكل تتجدد بسبب هذا الأمر، فعلى الأقل الطالب يعرف الدنيا فيها إيه فيما يتعلق بمسألة أحكام الرضاع. بعد كده هتكلم في مسألة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أي يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وفي لفظ لهما نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها. وفي الباب أحاديث، وقد حكى الترمذي رحمه الله تعالى المنع من ذلك عن عامة أهل العلم، وقال لا نعلم بينهما اختلافا، لا نعلم بينهما اختلافا في ذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي والقرطبي وابن عبد البر تمام وغير واحد، حتى الإمام الكساني الحنفي يقول وأما نكاح المحارم والجمع بين خمسة نسوة والجمع بين الأختين أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع. هنا بيعلق يعني صديق حسن خان رحمه الله تعالى في الروضة، قال قلت اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أي على الرجل أن يجمع بين الأختين وطئا سواء بعقد أو بملك كما سيأتي، يحرم عليه أن يجمع بين الأختين وبين الأمة وبين أخي وبين إيه وبنت أخيها، وبين الأمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أختها من النسب والرضاع جميعا. وجملته أن كل امرأتين، أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى. كل امرأتين قدر إحداهما ذكرا تمام حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام. عندك اثنين ما تعرفهمش إيه العلاقة بينهم وبين بعض، افرض إحداهما ذكرا، ينفع الذكر اللي قدرناه ده يتجوز التانية؟ لو ينفع يبقى ينفع الجمع، ما ينفعش يبقى ما ينفعش الجمع تمام. يقول وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام. ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها، لأنه لا نسب بينهما كذا في المسوى. واضح؟ طيب قال ويحرم الزيادة عن أربع، قال ويحرم ما زاد على العدد المباح للحر والعبد. وده طبعا يعني من إيه؟ من دقيق كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، لأنه هو صال وجل في مسألة العدد المباح للمين؟ للحر المسلم يعني من النساء. بل حديث قيس بن الحرث قال أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال اختر منهن أربعا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، لكن الشيخ الألباني حسنه رحمه الله. وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد ولم يأتي من وجه صحيح ويؤيده ما سيأتي في من أسلم عنده أكثر من أربع. الشيخ شاكر ليه تعليق هنا لطيف على الجزئية، يقول ظاهر صنيع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس له إلا حديث واحد، وهو خطأ شنيع، فإن محمد هذا من أكثر الرواة حديثا واختلفوا فيه، والغالب على حديثه الضعف. وأما كلمة ابن عبد البر فإنها في الصحابي وهو الحرث بن قيس أو قيس بن الحارث يعني، وقال البغوي لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا. طيب بيقول وأما الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، دي مسألة يعني مرهقة والكلام فيها كتير. بيقول وأما الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، ففيه ما أوضحه الماتن رحمه الله في شرح المنتقى وفي حاشية الشفاء، وقد قيل إنه لا خلاف في تحريم الزيادة على الأربع، وفيه نظر كما أوضحه هناك. أقول هنا صديق حسن خان يقول قال الماتن رحمه الله الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار أما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على الأربع بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع فغير صحيح كما أوضحته في شرحه المنتقى، ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل ابن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، وإن كان في كل أحد منها مقال، لكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل به. وقد حكى الإجماع صاحب الفتح فتح الباري والمهدي في البحر، قال والنقل عن الظاهرية لم يصح، فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم. وأيضا قد ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح القدير تصحيح بعض هذه الأحاديث وأطلت المقال في ذلك فليرجع إليه. طبعا المتكلم حكاية صديق حسن خان والكلام الأساسي بتاع الشوكاني، لأن بقول في تفسيري الذي سميته كذا، وقال الماتن كذا. وقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار حديث قيس ابن الحارث، وفي رواية الحارث ابن قيس، وفي رواية الحارث ابن قيس في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم للحارث ابن قيس حديثا غير هذا. وقال أبو عمر النميري اللي هو الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول ليس له إلا حديث واحد ولم يأتي به من وجه صحيح، وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي، وهو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. قال فإن رواه عنه ثقة خالد البصرة حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم وأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه. قال الحافظ ولا يفيد ذلك شيئا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوه منه بالبصرة، وعلى تقدير أنهم سمعوا بغيرها بغير البصرة يعني، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها. اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب ابن أبي شيبة وغيرهم. وحكى الأثرم عن أحمد رحمه الله أن هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه به في غير بلده. بحث نفيس حقيقة في باب الكلام على الحديث رغم اختصار الكتاب. قال ابن عبد البر طرق كلها أو طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك، وقد وافق معمرا على وصله يحيى ابن كنيز هكذا في الأصل وهو خطأ، وكنيز بنون وزاي مصغر أو كنيز مصغر، وضبطه عبد الغني بفتح الكاف وبحر، هذا ضعيف جدا. في نسأل كنيز ونسأل كنيز على التصغير. وقد وصله أو وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كنيز السقاء عن الزهري لكنه ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف. وفي الباب عن نوفل ابن معاوية عن الشافعي أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن أو فارق الأخرى عفوا أمسك أربعا وفارق الأخرى. وفي إسناده رجل مجهول، لأن الشافعي قال حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد ابن سهل عن عوف بن الحرث عن نوفل ابن معاوية قال أسلمت فذكره، وهذا قد ضعفه الشيخ رحمه الله تعالى. وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البيهقي، وقوله اختر منهن أربعا استدل الجمهور على تحريم الزيادة على أربع، وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا. خد بالك الظاهرية هنا مش ظاهرية المذاهب، مش الظاهرية اللي هم أصحاب المذهب الظاهري، لا ما قالوش كده. وإلا هو بيقول فقد رد، وأما رواية ذلك عن الظاهرية فقد رده من هو أعلم بمذهبهم. مقصود بالظاهرية هنا الخوارج وبعض الشيعة، تمام، يعني الذين حملوا هذه الآية على ظاهرها ظنا منهم أن هذا هو ظاهرها. الإمام البدر العيني رحمه الله تعالى يقول وهذا لا خلاف فيه بالإجماع ولا يلتفت إلى قول الروافض. فيعنى بالظاهرية هنا إما الخوارج وإما بعض الروافض. قال ولا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعا، هذا ذكره ابن قاسم رحمه الله تعالى. وعندنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح باب لا يتزوج أكثر من أربع. قال الحافظ أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من روافض ونحوهم، أو من رافضي ونحوه، تمام كده. الإمام ابن حزم نفسه رحمه الله تعالى يقول اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح المسلم غير المحجور عليه من أربع حرائر، واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. والإمام الوزير عفوا الإمام البغوي رحمه الله تعالى يقول اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر. الإمام ابن هبيرة الوزير الحنبلي قال نفس الكلام أو قريب منه. ابن قدامة في المغني يقول وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالف منهم، يعني ممن ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى العلم. فهنا بقى نيجي نناقش كلام من نسب إلى الظاهر من الخوارج والرافضة مش فقهاء الظاهرية. يقول ولعل وجهه قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسع، من يفسر لي الجملة دي؟ كم واحد عنده استعداد؟ تفضل دكتور أحمد. يعني كلمة العدل؟ العدل اللي يقصد بها اللي هي حرف الواو اللي هو لا. تفضل. مثنى وثلاث ورباع، العدل يعني زائد مثنى وثلاث ورباع. لا. العدل يعني عدل عن مثنى بثلاث وعدل عن ثلاث ورباع بدل مثلا. العدل يعني ايه؟ العدل اساس الملك. لا. فإن خفتم ألا تعدلوا. العدل الصرفي، العدل الصرفي يعني العدل من اثنان ثلاثا أربعا إلى مثنى ثلاث رباع، اسمه معدول العدد، تمام، زي ما عدل عن عامر بعمر وعن زاحل بزحل وعن هابل بهبل وعن ظافر بظفر، عدل عن اثنين بمثنى، وعدل عن ثلاثة بثلاث، تمام، وعدل عن أربعة برباع. هذه معنى كلمة العدل هنا، يعني العدل الصرفي هنا في هذا الموضع، تمام. بيقول ومجموع ذلك، بيقول لعل وجهه قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسعة. طب لو اعتبرنا ما فيه من العدل يبقوا 18، لأن مثنى إذا اعتبرت العدل مثنى يعني 2-2 وثلاث يعني 3-3 يبقى 4-6 10، ورباع 4-4 يبقى 8 يبقى كده 18. وبعضهم قال كده، بعض الخوارج قال كده، وبعض الشيعة قال يبقى 18 مش 9 كمان، تمام. فهنا بيقول يبقى لعل وجه، أنا بقول وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا، وجههم في ذلك إيه؟ لعله بيعتذر لهم، يعني لعل وجهه قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع ومجموع ذلك يبقى 2-3-4-9 لا باعتبار ما فيه من العدل 9. وحكى ذلك أو حكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة، وحكي أيضا عن القاسم ابن إبراهيم، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه دول من أئمة الزيدية. وحكاه صاحب البحري برضو من الزيدية عن الظاهرية وقوم مجاهيل، وأجاب عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم، وأجاب عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال، وكذلك أجاب عن حديث نوفل ابن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول. خد بالك الحتة دي لازم تفهمها، هيجي يوم وهيتلعب بيها على الشاشات وفي التلفزيون الحتة دي، وهيجيب لك وفلان ضعيف وفلان مش عارف كذا وفي إسناده مقال ورد بقى، وتعالوا نتكلم يا جماعة، وهيجيب لك في مثال الايه العدل الصرفي 20 مثال يمطر بها السامع يحسسه انه قدام أدلة، وما هي بأدلة؟ هنشوف الكلام دلوقتي. فجهز نفسك لمشكلة تتعلق بهذا الموضوع السناد اللي بعدها بكرة بعده الله أعلم، لكن بيحصل يعني. بعض المنتسبين إلى القرآن من ضلال القرآنيين بيقولوا كده، لأنه أصلا هو بيسقط السنة جملة، ما عندوش السنة أصلا ليست مصدرا للتشريع، وهذا مذهب كفري. يعني مذهب الاقتصار على القرآن دون الحديث خالص، لا قولا ولا فعلا ولا تفسيرا ولا بيانا ولا توضيحا ولا استقلالا، هذا كفر برأسه. شوف إزاي الرجل بتاع القرآن هو وكافر، أو مقالته كفرية على الأقل إن لم يكن كافرا بالعين. طيب هنا بقول أجابوا على الأحاديث بما فيها من المقال والضعف. قالوا ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك، ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين 9 أو 11، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على 4 فهو محل النزاع ولم يقم عليه دليل. وأما قوله مثنى وثلاث ورباع فالواو فيه للجمع لا للتخيير، يبقى مثنى وثلاث يبقوا 5 ورباع يبقوا 9. وأيضا لفظ مثنى معدول به عن 2 2، وهو يدل عن تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية، وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف، فإنك تقول جاءني القوم مثنى أي 2 2 وهكذا رباع. وهذا معلوم في لغة العرب لا يشك فيه أحد، فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء 2 2 و3 3 و4 4، وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى في العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها. فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل لألف رجل عنده جاءني هؤلاء 2 2 أو 3 3 أو 4 4، فحينئذ تدل الآية على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير، سواء كانت الواو للجمع أو للتخيير، لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم، فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس انكح ما زاد أو ما طاب لك من النساء 2 3 4، انكح ما طاب لك من النساء 2 3 4 لحد، ومش لازم تمشي شوية وجيب غيرهم، ممكن على بعض يعني، فمش حتى يبقى 18، ممكن تتجوز نساء كوكب الأرض واحدة بعد الأخرى. تمام. يقول فكأن الله قال لكل فرد من الناس انكح ما طاب لك من النساء 2 3 4، ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة، مش الأصل في النساء الحل ولا الحرمة، وهي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها. كلام يخوف، محتاج ناس فهمة يعني ايه قرآن ويعني ايه لغة عربي. قال وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال. ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة، ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة كما صرح به الخطابي، فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل. وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على 4 كما صرح بذلك في البحر، وقال في الفتح اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن. وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وسلم فليراجع في ذلك. وده مسألة مهمة، الحكمة في تكثير نساء النبي عن سائر الأمة، شبهة نصرانية توراتية إنجيلية معاصرة قديمة، كل شوية تعل وتطلع كده كل فترة كده من أيام النبي ما مات لحد النهاردة إلى أن يشاء الله. فهي بس كل اللي بيحصل بتهمت شوية وتعل على أصحابها زي الداء كده، تمام؟ يعني الميكروب كامن في الصدور والعقول، لما بينشط بإيه يسخن بقى ويطلع اللي عنده. فأنتوا برضو أعدوا للمسألة جوابا لأن ده موجود من الكتب اللي هي يعني القريبة جدا لفائدة تعدد زوجات النبي، كتاب اللي هو بتاع الصابوني اللي هو تفسير آيات الأحكام. تفسير آيات الأحكام عامل محاضرة طويلة خالص في تعدد زوجات النبي، في تعدد زوجات عموما وتعدد زوجات النبي على وجه الخصوص، بحث جيد ونافع إن شاء الله، هو مقرر على سنة ثانية يعني ربنا يستر حال بعد ما خلص بقى دولة أصول الفقه معهم، يبقى إن شاء الله نبدأ في كتاب شرح أصول أو آيات الأحكام. طيب بولت قال الشوكاني رحمه الله تعالى وقد قال في الفتح اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن. وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في ذلك. وقال في تفسيره فتح القدير، قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير وقد استدل أو استدل نعم وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد، كما يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو 1000 درهم أو هذا المال الذي في هذه البدرة صرة يعني كبيرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته، وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه. أما لو كان مطلقا كما يقال اقتسموا الدراهم ويراد بها ما كسبوه فليس المعنى هكذا، والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول، على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كبيرا اقتسموه مثنى وثلاث ورباع فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين وبعضه ثلاثا ثلاثا وبعضه أربعة أربعة، كان هذا هو المعنى العربي. ومعلوم أنه إذا قال القائل جاءني القوم مثنى وهم 100,000 كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين، وهكذا جاءني القوم ثلاث ورباع، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد، كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، وفي قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوها. ومعنى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، هذا مقتضى لغة العرب. فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه، ويؤيد هذا قوله أو قوله تعالى في آخر الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإنه وإن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد، فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة وكأنه قال أنكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهل بالمعنى العربي. ولو قال أنكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا كأن هذا أو كان هذا القول له وجه، كان هذا الوجه له هذا القول له وجه. وأما مع المجيء بصيغة العدل ليمثنى ثلاث رباع فلا، وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني. وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن، وفي لفظ أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، وقد سبق. وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق. وعن نوفل ابن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله: أمسك أربعا وفارق الأخرى. أخرجه الشافعي. وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي فأخبرته فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن، ففعلت. وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي. وعن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين، انتهى كلامه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، رواه الدارقطني. ده حين اللي مسألة تانية تتعلق بمسألة الايه، ما يزيد للعبد او ما يصح الجمع بينه من النساء للعبد. طيب خير. طب نخلص المقطع ده، لان طبعا زي ما قلت لكم مقطع زحمة ومحتاج وقفة مع الآية. يعني قال الماتن رحمه الله: في نيل الأوطار قد تمسك بهذا من قال إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين، وهو مروي عن علي وآخرين. تمام. ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته نعم، لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع. ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم ابن محمد وسالم أنه يجوز له للعبد أن ينكح أربعا كالحر، حكى ذلك عنهم صاحب البحر. فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهم أي الحر والعبد. ويوضح ذلك ما حرره الماتن رحمه الله في وبل الغمام الشرح أو حاشية شفاء الأوام، وعبارته كذا: الذي نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب وصار كالمجمع عليه عندهم أن العدل في الأعداد يفيد أن المعدود لما كان متكثرا يحتاج استيفاؤه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك الأعداد. فإن كان مجيء القوم مثلا اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة وكانوا ألوفا مؤلفة، فقلت: جاءني القوم مثنى، أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا اثنين اثنين حتى تكاملوا. فإن قلت مثنى وثلاثة ورباع أفاد ذلك أن القوم جاءوك تارة اثنين اثنين وتارة ثلاثة ثلاثة وتارة أربعة أربعة. فهذه الصيغ بينت مقدار عدد دفعات المجيء لا مقدار جميع القوم، فإنه لا يستفاد منها أصلا بلا غاية ما يستفاد منها أن عددهم متكثر تكثيرا تشق الإحاطة به. ومثل هذا إذا قلت: نكحت النساء مثنى، فإن معناه نكحتهن اثنتين اثنتين، وليس فيه دليل على أن كل دفعة من هذه الدفعات لم يدخل في نكاحي إلا بعد خروج الأولى، كما أنه لا دليل في قولك جاءني القوم مثنى أنه لم يصل الاثنان والآخران إليك إلا وقد فارقك الاثنان الأولان، المفروض الاثنان الآخران من غير واو، أنه كما أنه لا دليل في قولك جاءني القوم مثنى أنه لم يصل الاثنان الآخران إليك إلا وقد فارقك الاثنان الأولان. إذا تقرر هذا فقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع يستفاد منه جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، والمراد دفعات يعني يقصد، والمراد جواز تزوج كل دفعة من هذه الدفعات في وقت من الأوقات، وليس في هذا تعرض لمقدار عددهن، بل يستفاد من الصيغ الكثيرة من غير تعيين كما قدمنا في مجيء القوم. وليس فيه أيضا دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى. ومن زعم أنه نقل إلينا أو نقل إلينا أئمة اللغة والإعراب ما يخالف هذا فهذا مقام الاستفادة منه، فليتفضل بها علينا. وابن عباس إن صح عنه في الآية أنه قصر الرجال على أربع فهو فرد من أفراد الأمة. وأما القعقعة بدعوى الإجماع من المنصف من المصنف وأمثاله فما أهونها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة، وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ والعمراني والقاسم ابن إبراهيم نجم آل الرسول وجماعة من الشيعة وثلة من محقق المتأخرين، وخالفه أيضا القرآن الكريم كما بيناه، وخالفه أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك متواترا من جمعه بين 9 أو أكثر في بعض الأوقات: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآيات. قال: ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل، والبراءة الأصلية مستصحبة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تنقطع عنده المعاذير. وأما حديث أمره لغيلان لما أسلم وتحته 10 نسوة أن يختار منهن 4 ويفارق سائرهن كما أخرجه فلان وفلان، وإن كان له طرق فيعني كلها معلولة أعله غير واحد من الحفاظ بعلل أخرى. ومثل هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني والفعل المصطفوي الذي مات عليه والبراءة الأصلية. ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة أو جاءنا بدليل في معناه فجزاه الله خيرا، فليس بين أحد وبين الحق عداوة، وعلى العالم أن يوفي الاجتهاد حقه لا سيما في مقامات التحرير والتقرير كما نفعله في كثير من الأبحاث. وإذا حاك في صدره شيء فليكن تورعه في العمل لا في تقرير الصواب، فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ إليه ملكتك لقيل وقال، ولا سيما في مثل مواطن تجبن عنها كثير من الرجال، فإنك لا تسأل يوم القيامة عن الذي ترتضيه منك للعباد بل عن الذي يرتضيه المعبود. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ومن ورد البحر استقل السواقية. بول بعد كده: واندفع بهذا ما في المسوى من قوله: اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح 4 حرائر ولا يجوز له أن ينكح أكثر من 4. قال الشافعي كذا آخر النقول. تمام، ده كلام مين بقى اللي في الآخر ده؟ مين اللي يقول؟ ها؟ من أول فين لحد فين كلام الشوكاني؟ ويوضح ذلك ما حرره المات. تمام؟ طيب، بس عشان تاخد بالك بقى، ما هو ده كلام متقدم. هنقول هنا أول فائدة بعد هذا المنطقة، بعد هذه المنطقة المزدحمة: استقر اختيار الشوكاني في فتح القدير على تحريم الجمع بين أكثر من 4. استقر اختيار الشوكاني في فتح القدير، لأنه من أواخر الكتب، على تحريم الجمع بين أكثر من 4 نسوة أو 4 زوجات للحر، لكن قال: والأولى أن يستدل لهذا بالسنة لا بالقرآن كما مر. ونحوه في السيل الجرار خلافا لقوله في وبل الغمام بجواز نكاح 9 والجمع بينهن، وحجته أن الآية تجيز ذلك. ودليل اختياره الأخير انتهاض مجموع الأحاديث للحجية ولدليل الإجماع، ولأن الأصل في الفروج الحرمة وعليه فلا تصح نسبة القول بجواز الزيادة على 4 للشوكاني رحمه الله، لأن هذا الذي بين يدينا من المنع آخر أقواله. تمام كده؟ طيب، هناخد الصراحة وبعدين هنكمل بقية المحرمات من النساء. أقول قولي هذا واستغفر الله.